السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع. معاشر الإخوة والأخوات، نواصل الكلام في هذه الدورة، دورة فقه الأسرة الأولى والمتعلقة بالنكاح والعشرة والزينة، والتي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن ينفع بها المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن يجعلها سببا من أسباب إقبال الرجال والنساء على الزواج، وسببا في زيادة السعادة بين الأسر. معاشر الإخوة، لازلنا مع الكلام عن فقه النكاح، ولازلنا مع ما عنونا له بمقدمات النكاح، وكنا قد تكلمنا عن المقدمة الأولى وهي الاختيار، ثم تكلمنا عن المقدمة الثانية وهي الخطبة، وقررنا بعض مسائلها وبعض ما يتعلق بها، وبقي معنا بعض ما يتعلق بهذه المقدمة. فمن الأحكام المتعلقة بالخطبة أخذ رأي المرأة واستئذانها، فالمرأة بكرا كانت أو ثيبا لا بد أن يؤخذ رأيها في النكاح، فإنه شأنها، وهي التي ستتحمل تبعات هذا القرار. فالمرأة الثيب التي عرفت الرجال من قبل فتزوجت فترملت أو طلقت إذا كانت كبيرة، فإنها تستأمر ويطلب أمرها، ولا بد من إذنها الصريح عند جماهير العلماء من السلف والخلف. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري، فإنه كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو تيبا، أكرهت أو لم تكره. وقال إسماعيل الكافي: لا أعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن، فهو قول متروك عند العلماء. قال البغوي: اتفق العلماء على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود غير مقبول. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. والأيم هي الثيب، أحق بنفسها من وليها، أي أنه لا يجوز لوليها أن يستبد بتزويجها وأن يزوجها من دون أمرها، بل لا بد من أمرها الصريح. وفي رواية: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها. رواه مسلم في الصحيح. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا زوج ابنته الثيب وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح. فعن الخنساء الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. رواه البخاري في الصحيح. وأما الثيب الصغيرة ففيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها كالكبيرة لعموم النصوص وإطلاق النصوص. وأما المرأة البكر فإنها تستأذن، ولا بد من أن تعبر عن رأيها، فإن عبرت بلسانها وصرحت قبل ذلك عند جماهير العلماء، خلافا لبعض الظاهرية الذين جمدوا على الظاهر وقالوا: إن البكرة لو صرحت فأفصحت بلسانها الصريح عن رأيها لا يقبل ذلك، لا بد من صمتها، جمودا على الظاهر. وهذا القول متروك عند أهل العلم. وإن لم تعبر عن ذلك بلسانها لغلبة الحياء عليها فإنه يكتفى بما يدل على رضاها، وأصل ذلك صمتها أن تسكت، فإن هذا يدل على الرضا. قال العلماء: وكذلك ما كان أعلى من الصمت وهو الابتسامة، كأن تنفرج أساريرها إذا استؤذنت في النكاح، وكذلك إذا بكت بكاء لا يدل على السخط وإنما يدل على الرضا، فسالت دموعها من غير صياح ولا أنين ولا غير ذلك، فإن هذا يدل على رضاها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن؟ قالت: قلت: إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق أولا فقال: البكر تستأذن، ومعنى تستأذن يطلب إذنها في نكاحها. فلما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها. وفي رواية عند البخاري أيضا: رضاها صماتها، أي يدل على رضاها أن تصمت وأن تسكت. وفي رواية عند البخاري أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ يستأمر النساء في أبضاعهن، يعني في فروجهن، يعني في نكاحهن؟ قال: نعم. قالت: قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي. فقال صلى الله عليه وسلم: سكاتها إذنها، سكاتها إذنها. وفي رواية عند الإمام مسلم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ الجارية يعني البكر، إذا كان أهلها يزوجونها هل يحتاج الأمر إلى استئمارها وسؤالها أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر، أي يطلب أمرها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: إنها تستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت، فذلك إذنها إذا هي سكتت. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليتيمة، واليتيمة هي المرأة الصغيرة، تستأمر في نفسها، يعني في أمر نكاحها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، أي لا يجوز لوليها أن يكرهها على النكاح. رواه أبو داود والترمذي. وقال الألباني: حسن صحيح. فتقرر بهذه الأحاديث وبغيرها أن البكر تستأذن في النكاح، وفي بعض الروايات أنها تستأمر. وهذه الرواية تدل على أن البكر مثل الثيب في الاستئمار وطلب أمرها، غير أن البكر لا يشترط تصريحها، بل يكتفى منها بما يدل على رضاها. واستئذان المرأة البكر البالغ الرشيدة من قبل أبيها مستحب عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون الاستئذان، استئذان البكر البالغ العاقل الرشيدة من قبل أبيها مستحب، ليس واجبا ولا شرطا. فلأبيها عند الجمهور أن يزوجها من غير استئذانها، أن يزوجها من غير استئذانها. و

وجلبا للبركة، وبعضهم يقول استبشارا. وبعضهم يعتقد أن قراءة الفاتحة تسبب بقاء الخطوبة، وهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين، بل ولم أجده في كتب الفقهاء حتى المتأخرين، وإنما أحدثه الناس. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، ولو كان في هذا خير لقرأ الفاتحة صلى الله عليه وسلم عند زواجه أو عند تزويجه لبناته صلى الله عليه وسلم، ولفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فلسنا أعلم ببركات الفاتحة وخيراتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الصحابة، ولا من السلف الصالحين. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بأن قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عند عقد نكاحه بدعة. وسئل الشيخ الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله عن قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، هل هي مشروعة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذا ليس بمشروع، بل هذا بدعة. وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع، فإن قرأت في غير الأماكن تعبدا فإنها تعتبر من البدع. قال: وقد رأينا كثيرا من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات، حتى إننا سمعنا من يقول: اقرأوا الفاتحة على الميت. وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من الأمور المبتدعة ومنكرة. فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها. وسئل الإمام الألباني رحمه الله عن قراءة الفاتحة عند الخطبة فقال: لم ترد. فقال: لم ترد. وله عدة أجوبة كلها حول هذا الأمر وأنها غير مشروعة. وقول بعض المفتين المعاصرين إن هذا ليس بدعة وإنه جائز، لأن الفاتحة هي السبع المثاني وفيها وفيها غير سديد، لأنه لا شك في فضل الفاتحة ولا يشك مؤمن في فضل الفاتحة، لكن الكلام هل شرع لنا أن نقرأ الفاتحة عند الخطبة أو لم يشرع؟ هذه هي القضية، ليس الخلاف في فضل الفاتحة،

فلا يجوز الإبهام في الزوج والزوجة. ما يجوز مثلا أن يقال زوجنا ولد فلان وله أولاد كثيرون، ما يجوز. ولا يجوز أن يقول الرجل للزوج زوجتك ابنتي وله بنات، وله بنات، فلا بد من التعيين. وأدق التعيين الإشارة، فيقول زوجتك ابنتي هذه، فيعينها بالإشارة أو بالاسم، فيقول زوجتك ابنتي سارة أو زوجتك ابنتي خديجة أو نحو هذا. أو يقول زوجتك ابنتي إن لم تكن له إلا ابنة واحدة، يكفي هذا في التعيين. ما دام أنه لا توجد عنده إلا ابنة واحدة يكفي في التعيين أن يقول زوجتك ابنتي. والإجاب والقبول ركن في عقد النكاح، ويرى جمهور الفقهاء أن الإجابة في عقد النكاح هو ما يصدر من ولي المرأة، ما يصدر من ولي المرأة، وسمي إيجابا لأنه يوجب به العقد ويثبت به العقد. وأما القبول عند الجمهور فهو ما يصدر من الزوج أو من وكيله، ما يصدر من الزوج أو من وكيله بالموافقة على ذلك الإيجاب. ويرى الحنفية أن الإيجاب ما يصدر أولا، ما يصدر أولا، سواء صدر من الزوج أو وكيله أو صدر من الولي أو وكيله، المهم أنه الأول يسمى إيجابا، وأن القبول ما يصدر ثانيا سواء كان من الزوج أو وكيله أو كان من الولي أو وكيله، وهما ركن واحد. فلو وجد الإيجاب ثم لم يوجد القبول فللموجب أن يرجع عن العقد. قال له زوجتك ابنتي فاطمة ثم لم يقل الزوج قبلت، فقال الولي تراجعت عن هذا، تراجعت عن هذا، فإن له ذلك، ولا يثبت العقد إلا بوجود القبول. طيب، ما الحكم لو تقدم القبول على الإيجاب؟ إن تقدم القبول على الإيجاب فكان القبول أولا والإيجاب ثانيا، فإنه عند الحنابلة لا يصح، ما يصح العقد، لا بد من أن يعاد القبول، سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول الزوج تزوجت ابنتك، يبدأ الزوج فيقول تزوجت ابنتك، ف فيقول الولي زوجتك، فإن الحنابلة يقول ما يصح العقد، لو انصرف على هذا ما صح العقد. طيب كيف يصح؟ قال يعود الزوج فيقول قبلت، قال تزوجت ابنتك، قال زوجتك، يقول الزوج قبلت، هنا ينعقد العقد. أما لو قال تزوجت ابنتك فقال زوجتك ابنتي وانصرف، من عقد العقد، من عقد العقد. كذلك لو كان بلفظ الطلب فقال زوجني ابنتك، زوجني ابنتك، فقال زوجتك ابنتي، ما يصح إلا أن يقول الزوج قبلت. لاحظوا نحن نتكلم عن مذهب الحنابلة. طيب لماذا يا معاشر الحنابلة إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح عندكم العقد ولا ينعقد؟ قالوا لأن القبول مرتب على الإيجاب، القبول مرتب على الإيجاب لأنه إجابة للإيجاب، فمتى وجد قبل الإيجاب لم يكن قبولا حقيقة، لم يكن قبولا حقيقة، فلا يصح. وعند الجمهور يصح إذا تقدم القبول على الإيجاب، فإن المطلوب وجود الإيجاب والقبول على وجه يفهم منه عقد النكاح، وقد وجد، وقد وجد، فيقولون يصح إذا تقدم القبول كما يصح إذا تأخر القبول، لأن المطلوب في العقد أن يوجد وقد وجد. والأولى أن يكون الإيجاب والقبول باللغة العربية، سواء كان الزوجان عربيين أو أعجميين، بشرط أن يفهما ومن حولهما معنى الكلام العربي. يعني الأولى في الإجاب والقبول أن يكون بلسان عربي، سواء كان الزوجان عربيين أو كان الزوجان أعجميين لكنهما ومن حولهما يفهمان العربية، يفهمان المعنى. والأولى كذلك أن يكون بالألفاظ الصريحة في الزواج والنكاح، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن هذا أولى، لكن هل يشترط هذا؟ هل يشترط في صحة الإجاب والقبول أن يكون بالعربية وأن يكون بالألفاظ الصريحة في الزواج والنكاح؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، مبني على قاعدة فقهية، وهي هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ يعني هل تنعقد العقود بألفاظها خاصة فإن عبر عنها بغير ألفاظها لا تنعقد، أم أنها تنعقد بكل ما يفهم منه المعنى؟ مثال ذلك، قال وهبتك كتابي هذا بمئة ريال، وهبتك كتابي هذا بمئة ريال، اللفظ هنا لفظ هبة، ولكنه ألحق به ما يخرجه عن معناه، وهو أنه قال بمئة ريال. فالذين يقولون العبرة بالألفاظ يقولون هذا العقد باطل. لماذا باطل؟ قالوا لأن لفظه لفظ الهبة ومعناه ليس هبة. والذين يقولون العبرة بالمقاصد يقولون هذا بيع واضح، هذا بيع واضح، عبر عنه بلفظ الهبة. والراجح في القاعدة عندي والله أعلم أن العبرة بالمقاصد والمعاني. إن بنت مسألتنا هنا على هذه القاعدة، فمن قال العبرة للمقاصد والمعاني وهم الحنفية والمالكية في الجملة، قالوا يصح النكاح بكل صيغة دلت عليه. يعني ما يشترط لفظ زوجت وأنكحت، كل صيغة دلت عليه، إلا أنهم استثنوا لفظ الإباحة والحل، قالوا ما ينعقد به النكاح، ما يصح أن يقول أحللت لك ابنتي أو أبحت لك ابنتي. واختلفوا في الهبة، إذا قال وهبتك ابنتي هل ينعقد بها النكاح؟ اختلفوا في هذا. ومن قال إن العبرة للألفاظ والمباني وهم الشافعية والحنابلة في الجملة، قالوا إن النكاح لا بد فيه من لفظ التزويج والنكاح، لا بد فيه من لفظ التزويج والنكاح في الإيجاب. قالوا لأنهما الواردان في القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلا بد أن يقول الولي زوجتك، أو يقول أنكحتك، وإلا ما يصح الإيجاب، وبالتالي ما يصح العقد. فلو قال جوزتك كما عادة العوام في كثير من البلدان، بدل من ما يقولون الزواج يقولون الجواز، جوزتك، قالوا ما يصح، لا بد من لفظ زوجتك أو أنكحتك. والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز عقد النكاح إلا بصيغة يفهم منها العقلاء النكاح. لا يجوز عقد النكاح إلا بصيغة يفهم منها العقلاء النكاح، فتدل دلالة بينة واضحة على النكاح. ولا يجوز عقده بالمحتملات، وذلك لأن النكاح استحلال للفرج، وقد وجدنا الشرع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيرها، فينبغي الاحتياط لاستحلالها. يا إخوة، الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود بشروط شديدة جدا، بينما القصاص يثبت بشهادة شاهدين. فوجدنا الشارع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيرها، والنكاح استحلال للفرج فيجب أن يحتاط فيه، وألا يعقد إلا بصيغة يفهم منها العقلاء فهما بينا واضحا النكاح. وإذا كان العاقدان لا يفهمان العربية فإن الذين يشترطون لفظ التزويج أو الإنكاح يشترطون ما يقابلهما في لغة أولئك القوم، يقولون نفس الألفاظ الصريحة في ذلك اللسان التي تقابل لفظ الإنكاح والتزويج يشترط أن ينعقد بها الإيجاب. والذين يقولون يصح بكل ما يدل عليه، يقولون يصح بكل ما يدل عليه في كل لسان، في كل لسان. وأما القبول فهو أوسع عند العلماء من الإجاب، فيصح بلفظ تزوجت ويصح بلفظ قبلت ونحو ذلك. وقد اتفق العلماء على أنه يشترط لصحة الإجاب والقبول أن يكونا في مجلس العقد، أن يكون في مجلس العقد. فإن تفرق من المجلس قبل حصول القبول فإن العقد لا ينعقد. قال لو زوجتك ابنتي فلانة وسكت ولم يرد عليه ثم قام الأب وخرج ورجع لا ينعقد العقد، لابد من إجاب جديد. ثم اختلفوا هل تشترط الفورية في القبول، فقال بعض الفقهاء تشترط الفورية، فإن فصل بين الإجاب والقبول فاصل لا يغتفر في العادة لم يصح العقد حتى يعاد الإجاب. قال له زوجتك ابنتي، فدخل رجل فقال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب، كيف حال العيال؟ أخبار بلادكم؟ إن شاء الله بخير. ثم قال قبلت، قالوا ما يصح، قالوا ما يصح. لكن قال له زوجتك ابنتي فعطس فقال الحمد لله ثم قال قبلت، قالوا يصح، لأن هذا فاصل يسير يغتفر في العادة. وقال بعض أهل العلم لا تشترط الفورية، لا تشترط الفورية، بل يشترط أن يكون في مجلس العقد بشرط أن لا يتشاغل عن العقد، يعني ما يتشاغل بشيء أجنبي. قال له زوجتك ابنتي ولم يرد فورا، ثم بعد ربع ساعة، بعد ثلث ساعة وكان الحديث عاديا، قال قبلت، يصح. لكن إذا تشاغل عنه بما يقطعه، قالوا لا. مثال ذلك، قال له زوجتك ابنتي فسكت ولم يرد، ثم التفت إلى رجل بجواره وقال بعني سيارتك، بعني سيارتك، قال بكم تشتري؟ قال بكذا، قال لا بكذا، قال لا بكذا، قال قبلت، ثم رجع إلى الأب وقال قبلت، قالوا ما يصح، لأنه تشاغل عنه بعقد آخر في نفس المجلس. والصحيح هذا الثاني، أنه لا تشترط الفورية، وإنما يشترط اتحاد المجلس وعدم الانصراف عن العقد، يعني عدم الانشغال عنه بشيء آخر، بعقد مثلا. وأما شروط عقد النكاح فأحدها تعيين الزوجين، وقد تقدم، يعني أن يكون الزوجان معينين تعيينا واضحا، والثاني رضا الزوجين. فرضا الزوجين شرط في صحة العقد، لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما، فإن لم يرضيا رجل وكل رجلا في أن يزوجه، فقال الولي زوجت ابنتي لفلان، وقال قبلت، فالزوج قال لا أنا ما أريد فلانة، ما رضي بالعقد، والزوجة قالت ما أريده، لم يصح العقد. سواء كانت المرأة ثيبا أو بكرا على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد تقدم معنا أن خنساء بنت خذام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح، يعني أبطل النكاح. رواه البخاري في الصحيح كما تقدم معنا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، جارية بنت صغيرة بكر جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، قال ابن عباس رضي الله عنهما فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها بين الإمضاء والفسخ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني، والشرط الثالث الولي، فلا نكاح إلا بولي كما تقدم. فإن زوجت المرأة نفسها أو زوجت المرأة ابنتها أو أختها فإن نكاحها لا يصح عند جمهور العلماء، وليس لها أن توكل غير وليها، فإن وكلت غير وليها فعقد لها فإنه لا يصح عند جمهور العلماء. وقد تقدم بحث المسألة، لكن الكلام هنا عما يتعلق بالشرط. وأول الأولياء وأولاهم على المرأة الحرة الأب، عند أكثر العلماء، وقال بعض العلماء الأول هو الابن، لكن هذا مرجوح، الأول عند الأكثر هو الأب، والثاني هو الجد، لأن الجد أب، وقيل الابن لكنه مرجوح، والثالث هو الابن. والابن اختلف العلماء هل له ولاية نكاح على أمه، فالجمهور يقولون نعم له ولاية نكاح على أمه، والشافعية يقولون لا، ليس للابن نكاح ولاية نكاح على أمه، وقالوا الغالب أنه يستحي منها، لكن جمهور أهل العلم يقولون له ولاية النكاح وهو الأقرب والله أعلم. ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وقيل هما في درجة واحدة. بعض العلم قالوا الأخ الشقيق درجة والأخ لأب درجة تتلوه، لأن الأخ الشقيق يدلي بالأب والأم، والأخ لأب يدلي بالأب. وبعض العلم قالوا لا، هما في درجة واحدة، وهذا ستأتي إن شاء الله. لماذا هما في درجة واحدة؟ قالوا لأن الأخ لأم لا علاقة له بولاية النكاح، فنلغي جهة الأم فتبقى جهة الأب. لكن لا شك أن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فهو في درجة، ثم الأخ لأب، ثم بنو الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العم، ثم بنو العم. ولا ولاية لذوي الأرحام كالخال عند جمهور العلماء. الحنفية يقولون كل من يرث يلي، لكن الجمهور يقولون الولاية للعصبة ولا ولاية لذوي الأرحام، وهذا أقرب والله أعلم، أن الخال لا لا لا يلي العقد. ثم السلطان، فإنه ولي للمرأة عند عدم الولي أو عند عضل الولي بالاتفاق. والمقصود بالسلطان هنا هو الإمام الأعظم، رئيس الدولة أو القاضي أو من فوض إليه ذلك. يعني السلطان هنا هو الإمام الأعظم، الوالي الأعظم في البلاد، والقاضي أو من فوض إليه ذلك. إذا جعل ولي الأمر لمكاتب معينة هذا الأمر، أو فوض القاضي كاتب عدل أو نحو ذلك في هذا، فإنه يكون سلطانا. فإن لم يكن للمرأة ولي ولا يوجد سلطان كما في حال الأقليات المسلمة في دول الكفر، فإن وليها من يقوم بأمر المسلمين في هذه الأمور، يعني اتحاد إسلامي أو نحو ذلك هو الذي يتولى، فيكون مقام السلطان يكون وليها. فإن لم يوجد، بل الناس شذر مذر يذهبون إلى إمام المسجد ويعقدون عنده ولا يوجد جهة واحدة يرجعون إليها، فقال بعض العلماء إن وليها من أسلمت على يديه، إن وليها من أسلمت على يديه، قالوا لتقدم نعمته إليها، نعمة الإسلام أعظم النعم، قالوا فيكون وليا لها. وهذا صحيح إذا رضيت به، من أسلمت على يديه أولى من غيره إذا رضيت به. أما إذا أبت أو لم يوجد، كان قد مات أو أسلمت على يد امرأة فإنها توكل رجلا تختاره من المسلمين ليكون وليا لها. تقول يا فلان أنت وكيلي، أنت ولي، يا فلان أنت ولي، ويكون وليا لها. وقال بعض أهل العلم تزوج نفسها، قال بعض أهل العلم تزوج نفسها، لكن هذا مرجوح، فإن المرأة لا تلي العقد، هذا الراجح. والولاية على هذا الترتيب الذي ذكرناه، فلا يجوز ولا يصح أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، لا يجوز أن يزوج الابن مع وجود الأب، عند الجمهور ما يجوز ولا يصح. وعند المالكية يجوز وهو خلاف الأولى ويصح، ما دام أن الولاية ثابتة له فإنه يجوز أن يعقد لها. طيب، لو زوج الأبعد فأجاز الأقرب، ما وكل، لو وكل ما في إشكال. لو زوج الابن فلما علم الأب قال أجزت هذا لا بأس، إذن الإجازة تكون متى يا إخوة؟ بعد العقد، بعد العقد. فهل يصح العقد بهذا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فعند الشافعية والحنابلة لا يصح ولا ينعقد، قالوا لأنه كالمنعقد بلا ولي، لأن ولاية الأبعد مع وجود الأقرب كالعدم، فيكون كأنه نكاح بلا ولي. وعن الإمام أحمد رواية أنه يصح، لكن هذا مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم. فلا بد أن يجدد العقد على يد الولي الأقرب، ولا بد في الولي من شروط هي العقل، لا بد أن يكون عاقلا، والحرية، والإسلام إذا كانت المرأة مسلمة، والذكورية، لأن المرأة ليس لها ولاية نكاح، والبلوغ، لأن غير البالغ قاصر النظر فلا يصلح أن يكون وليا. وقال بعض أهل العلم إذا بلغ 10 سنين وكان ذا فهم ومعرفة يجوز أن يكون وليا، لكن هذا مرجوح، فلا بد أن يكون بالغا. وهل يشترط أن يكون عدلا؟ عند جمهور العلماء لا تشترط العدالة، وقيل تشترط، والأقرب والله أعلم أنها لا تشترط، أنها لا تشترط، ولكن يشترط الرشد، يشترط أن يكون الولي رشيدا. بأن يكون حريصا على العرض، بصيرا بأحكام النكاح وما يترتب على ذلك، وبصيرا بأحوال الناس، لأن غير الرشيد يضر المرأة ولا ينفعها، المعروف بتساهل في الأعراض، الذي ليس عنده بصيرة في أحوال الناس، يضر المرأة ولا ينفعها، فيشترط أن يكون رشيدا. فإن ثبتت الولاية فإنها لا تسقط على الراجح إلا بحكم حاكم. حتى لا يتلاعب الناس في أحكام الشرع، لا سيما في هذا الأمر الذي يتعلق بالشهوات. الراجح أنه لا يجوز لمفتي ولا لغيره أن يسقط ولاية من ثبتت ولايته. فإن ادعت المرأة شيئا فإنه يطلب منها أن ترفع الأمر إلى القضاء، لأن هذا الأمر يتعلق بالشهوات وتكثر فيه الدعاوى، فلا يسقط الثابت بالاحتمال. بعض طلاب العلم تتصل به المرأة وتكيل لأبيها التهم، يا شيخ أبي لا يصلي، ويا شيخ أبي يعضلني ويريد يأخذ مالي وكذا وكذا وكذا. بعض الإخوة من المفتين يتعجل ويقول خلاص سقطت ولايته، ينتقل إلى الوالي الذي يليه، الولي الذي يليه، فإن لم يقم فإلى السلطان. هذا غلط على الراجح، بل إما أن يكون هناك قضاء شرعي فترفع أمرها إلى القضاء، وإما أن لا يكون فينصب طالب علم نفسه منصب القاضي للمفتي ويدرس المسألة. فإذا حكم بسقوط الولاية سقطت. طيب إذا عضل الولي المرأة فمنعها من الأكفاء، العضل يا إخوة منع المرأة من الأكفاء وليس منع المرأة من رجل تريده، لأن الولي يجوز له أن يمنعها من رجل تريده يرى مصلحتها في عدم زواجها به، لكن إذا كان يعضلها ويمنعها من الأكفاء كل ما تقدم لها أحد ما زوجها، إما لأنه يطمع في راتبها أو خدمتها في البيت أو نحو ذلك. إذا عضل الولي فلمن تنتقل الولاية؟ قال بعض العلماء تنتقل إلى السلطان مباشرة، وقال بعض العلماء تنتقل إلى من يليه، وهذا أقرب والله أعلم. إذا عضل الأب تنتقل إلى الجد، لم يوجد جد ينتقل إلى الأب أي إلى الابن، وهكذا. طيب إن غاب الولي، لها أب لكن ذهب ما يدرى أين ذهب، أو أصبح يشك أن يوصل إليه لأنه في مكان بعيد، فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده. طيب إذا كان الأولياء في درجة واحدة وزوجوا امرأة لها 5 إخوة أشقاء، هنا قال العلماء لأي واحد منهم ولاية سواء الكبير أو الصغير ما دام شروط الولاية تنطبق عليه، والأولى أن يزوج الكبير لكنه ليس شرطا. ومن أحكام الولاية المهمة أنه تثبت الولاية للكافر على النساء من أهل دينه على حسب الترتيب الذي ذكرناه في المسلمين. اليهودية تثبت الولاية لليهود عليها على حسب الترتيب الذي ذكرناه للأولياء في المسلمين. النصرانية كذلك. وبالنسبة للمسلمين لسنا بحاجة إلى غير للكلام على غير اليهود والنصارى، لأنه تقدم أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة غير اليهودية والنصرانية. الشرط الرابع الشهادة، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين عند جمهور العلماء، وهو الراجح لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما غلا على غير ذلك فهو باطل. هذا تمام الحديث، والحديث عند ابن حبان، وقال الألباني حسن صحيح. ويشترط في الشهود على الراجح الذكورية والعدالة والعقل والبلوغ والإسلام. وأما السمع والنطق فإن وجد ما يدل عليهما من كتابة أو نحوها فإنهما لا يشترطان، لا يشترطان. أما إذا لم يوجد فلا بد من أن يكون الشاهد سميعا ناطقا. وذهب بعض الفقهاء كما تقدم معنا في مجلس البارحة إلى أنه لا تشترط الشهادة بشرط الاستفاضة والإعلان، يعني ما يشترط أن يشهد على العقد. قالوا لم يثبت حديث صحيح بالمسألة، وقالوا الحديث الذي ذكرته مو ضعيف، لكن لا بد من الإعلان. وهذا مذهب المالكية. فإذا كان النكاح ظاهرا يعرفه الناس فإنه يصح. واستدلوا في الحقيقة بدليل من السنة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى على صفية رضي الله عنها قال الصحابة ننظر، فإن حجبها عن الناس فهي زوجة، وإن لم يحجبها فهي أمة. يعني تردد الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها على أنها زوجة أو دخل بها على أنها أمة، فقالوا ننظر، فإن حجبها فهي زوجة وإن لم يحجبها فهي أمة. قالوا هذا يدل على أنه لم يشهد، لأنه لو أشهد لعرفوا ذلك، لكن هذا ليس بلازم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم، والوليمة إنما هي للنكاح. لكن هؤلاء الذين قالوا هذا ربما ما حضروا الوليمة، فليس بلازم أنه لم يكن قد أشهد صلى الله عليه وسلم. فالأقرب ما قدمناه أولا وهو قول الجمهور أنه تشترط الشهادة. وهل تشترط الكفاءة؟ الكفاءة هي المماثلة أو مقاربة المماثلة في الجنس والمنصب. فهل يشترط التكافؤ في الجنس؟ وهل يشترط التكافؤ في المنصب؟ يعني المنصب يعني المكانة وليس الوظيفة، يعني المكانة والجاه. يقال هذا شريف وهذا وضيع، يعني من جهة المنصب. هذا محل خلاف، وجمهور أهل العلم على أنه لا تشترط الكفاءة في الجنس والمنصب، فإن الجنس لا يلتفت إليه في هذا، فإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا التفات إلى المنصب، فإن العبرة بالدين. فالصحيح أنه لا تشترط الكفاءة إلا في العفة وصحة الديانة. الصحيح أنه لا تشترط الكفاءة إلا في العفة وصحة الديانة، فلا بد في العفة من الكفاءة، فلا يجوز أن يزوج الزاني بعفيفة. يا أخوة، لا يستحق لقب الزاني إلا إذا كان باقيا على زناه، أما إذا تاب فإنه لا يوصف بكونه زانيا. إذن عندما نقول الزاني يعني المعروف بالزنا، لا يجوز أن يزوج من العفيفة، ولا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية معروفة بالزنا، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي الآية بعض الإشكالات في التفسير عند أهل العلم، لكن مدلولها على المراد واضح، وهو أن الزاني لا ينكح عفيفة، وأن العفيف لا ينكح زانية. وكذلك على الراجح لا بد من الكفاءة في صحة الديانة، فلا يجوز أن تزوج سنية من رجل من أهل البدع، ولا سيما البدع الظاهرة كالخوارج ونحوهم، ولا يجوز أن يتزوج السني امرأة من أهل البدع الظاهرة. وقد ذكر للإمام أحمد رحمه الله تزويج رجل من أهل البدع بامرأة من أهل السنة فرد النكاح. إذن الكفاءة المشترطة إنما هي في أمرين فقط: العفاف، العفة، وصحة الديانة. أما ما عدا ذلك فلا، ولا دليل عند المشترطين للكفاءة في غير ذلك يصلح وينتهض للدلالة على هذه القضية المهمة. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعض المباحث المهمة في قضية النكاح، ثم ننتقل إلى العشرة في المجلسين بعد المغرب والعشاء. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.